والسائل رجل له رجل له رجل صناعية كيف يتوضأ؟ ما لا لا يجب له يغسل الرجل الأخرى والرجل هذه مع محل الوضوء ليس موجودا ما يسقط عنه هنا ما دام الرجل قطعت من الكعب. قال بعضهم يغسل رأس الساق إذا كان موجود رأس الساق، لكن إذا كان الرجل صناعية معناه ما فيه محل. نعم لا يصف ها يتوضأ يغسل الأعضاء الباقية، أما الرجل هذه قطعت